حكم من دعوة على عقد اليدين بالدعاء بعد النافلة، وما حكم من يعتقد أن عقد اليدين لا يكون فضيلة؟ لا يعلم هذا أصلا المجاورة، وفعل بعض الأحيان لأن رحمة الله لم يسبب الإجابة، فهي فعل بعض الأحيان أو في بعض الحالات هذا طيب. أما ذلك الدائم بعد كل صلاة فلا نعرفه أصلا، بعد أن يكفر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وبناء بعد أن يفعل بعض الأحيان أخرى في بعض الأحيان لا بأس. طيب من المهم الوسط ونعتقد القضية بعد النافلة لك هذا على كان الناس عليها، لكن ذكر أعتقد قضية المثل قال المثل لا هذا يعني هذا من هذا هل من ربك عن كريم إذا إن الله عليه وسلم ناصفة فلا ثارف النبي ليس من إجابة لكن مثل النبي يوقع على هذا الحراف الله إنما كان يحرق الله يوم وفعله فوصلة لما دعا الصفا والمرة وعجبين ولما دعا عجب المرحيم ودعا رأي ذكر يجبنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.